آخر ما انتهينا إليه من شرح العقيدة الطحاوية قول الإمام الطحاوي. نعم ها ها ها ها آخر شيء شرحناه من كلام الطحاوي إيه؟ آخر شيء شرحناه من كلام الطحاوي إيه؟ يا راجل من كلام الطحاوي من متن الطحاوي لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ولا إله غيره، هذا آخر شيء شرحناه من المتن، ولا إله غيره. افتكرت؟ طيب فهمت السؤال؟ فهم السؤال نصف الإجابة. طيب مين الآن مستعد للمناقشة؟ خيبتنا في الأولى، إن خيبتنا في الثانية هذا عليك. أوه. لا يلدغ المؤمن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلدغ مؤمن من جحر. طيب بسم الله، قلنا في الدرس السابق أن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. طيب هذه الكلمة لها مقتضيات،